الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله العلي الأعلى الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى، ودفع عنا من النقم ما لا يعد ولا يستقصى. سبحانه من إله عظيم أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به بصحبة جبريل الأمين إلى السماوات العلى، وأراه من آياته العظمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. قال وقوله الحق: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي الهدى وخير الورى والشفيع يوم القيامة في كل من وحد الله واهتدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرماء وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس عامة والمؤمنون خاصة، اتقوا الله تعالى واشكره على ما أنعم به عليكم من النعم الكبرى، فإن نعم الله علينا سابغة وفضله علينا عظيم. لقد من الله علينا وبعث فينا خير خلقه أجمعين محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم من علينا بنعمة كبرى وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وفضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بخارقة عجيبة في تاريخ الإسلام، ومعجزة خالدة حيرت عقول أعداء الإسلام وقرت بها أعين المؤمنين، وازدادوا بها إيمانا وتصديقا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا عباد الله، تلك المعجزة العظيمة، إنها الإسراء والمعراج في أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث عرج به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إنها لعبرة الدهر يغص بها المرشدون، كما غص بها من قبلهم الجاحدون من خناديد قريش وأشباههم، الذين تصدوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حبسوه بالشعر 3 سنين، كان أكل منها ورق الشجر. ثم ما حصل له من أهل الطائف لما رجموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن المولى جل وعلا جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأيده بالأنصار لما هاجر إليهم في بلادهم، أعانوه على تبليغ هذه الرسالة بمعاونة المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. أيها المسلمون، حادثة الأسرى، حادثة الإسراء والمعراج، حادثة عظيمة نزل يشيد بها قرآن. أقوال العلماء اختلفوا فيها رحمهم الله، اختلفوا في تحديد الإسراء والمعراج، هل هو بشهر معين أم لا، ولكن اختلفوا بحسب النقول الواردة في ذلك. فمنهم من رجح وقوعه في شهر ربيع الأول، ومنهم من قرر حدوثه في ربيع الثاني، وآخرون ذهبوا إلى أنه في رجب، وذهب آخرون منهم فاتضح يا عباد الله يا من تبحثون عن الدليل الصحيح، اتضح ان ليس ثمة جزم على التحديد بشهر معين، حتى ولو حصل التعيين المعين واتضح انه وقع في تاريخ معين، فليس للمسلمين ان يشرعوا شرعا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. امة الاسلام اننا اذا رجعنا للكتاب والسنة وفعل الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم، نجد انهم لم يحتفلوا بذكرى الاسراء والمعراج، ولم يحتفلوا بالمولد النبوي، ولم يحتفلوا باعياد غير اعياد الاسلام. عرفنا وتحققنا ان البعض قد احدث في الازمنة المتأخرة ما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبفعلهم هذه المحدثات والبدع ابتعدوا عن الصواب، نسأل الله ان يردهم اليه ردا جميلا. امة الاسلام لما قدم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لما قدم المدينة وللخزرج والاوس يومان يلعبون بهما، قال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. ففي ذلك دليل على النهي عن الاحتفال بغير اعياد الاسلام، عيد الاضحى وعيد الفطر. ووقفت القرون المفضلة عن هذا، ووقفت القرون المفضلة عند هذا الحد، ووقفت القرون المفضلة عند هذا الحد، فلم تكن تعمد إلى إحياء ذكرى الحوادث الإسلامية على كثرتها، ولم تتخذ من الأيام المفضلة أعيادا تحتفل بها. والخير يا عباد الله، كل الخير فيما ذهب إليه السلف الصالح رحمة الله عليهم، والصواب كل الصواب فيما وقفوا عند حده رضي الله عنهم أجمعين. أجل يا عباد الله، عليكم بالاتباع بالسلف الصالح. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم الرجال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان أصل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا رضي الله عنهم وأرضاهم. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه. فأعرف لهم فضلهم يا عباد الله، فأعرفوا فضل الصحابة واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، أولئك الذين يبادرون بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملون بما جاء به من عند ربه ويؤمنون به. عباد الله، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق، يضع خطوه عند منتهى طرفه، فركبه صلى الله عليه وسلم وبصحبته جبريل الأمين عليهم السلام حتى وصل بيت المقدس، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما لكل الأنبياء والمرسلين يصلون خلفه، ليتبين بذلك فضل رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويتبين شرفه وأنه الإمام المسموع. ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا واستفتح، فقيل من ففتح له صلى الله عليه وسلم فوجد فيها آدم عليه السلام وجد فيها أبو البشر عليه السلام فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه السلام فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وإذا على يمين آدم عليه السلام أرواح الشعداء وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح له فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاه والسلام وهما ابناء الخاله كل واحد منهما ابن خاله الاخر فقال جبريل هذان يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلم عليهما فرد السلام وقاف رد السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل الى السماء الثالثه فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فوجد فيها يوسف عليه السلام فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل الى السماء الرابعه فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قال قيل ومرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح له فوجد فيها ادريس عليه الصلاه والسلام فقال جبريل هذا ادريس فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل الى السماء الخامسه فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح له فوجد فيها هارون ابن عمران اخا موسى عليه السلام فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل الى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح له فوجد فيها موسى عليه الصلاه والسلام فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزه بكى موسى عليه السلام فقيل له ما يبكيك قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر مما يدخلها من امتي فكان بكاء موسى حزنا على ما فات امته من الفضائل لا حسدا لامه محمد صلى الله عليه وسلم ثم عرج به جبريل الى السماء السابعه فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل لقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح له فوجد فيها ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الرحمن فقال جبريل هذا ابوك ابراهيم فسلم عليه. إبراهيم الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وكان إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم الله. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة كل يوم وليلة. فرضي بذلك صلى الله عليه وسلم ثم نزل فلما مر بموسى عليه السلام قال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في كل يوم وليلة. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت فوضع عني 10 وما زال يراجع ربه حتى استقرت الفريضة على 5. فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت على عبادي يعني 50 في الميزان و5 في العمل. هذه يا عبد الله الصلاة فرضها رب العزة والجلال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات فرضها بدون ومن دون واسطة. الصلاة 5 الصلوات 5 يا عبد الله التي يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ آخر رمق من الحياة وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة يا عباد الله. الصلاة التي ضيعها الكثير من الناس الصلاة التي ضيعها الكثير من الناس عمود الإسلام الذي هدمه كثير من الناس ومع الأسف الشديد هم يبدعون الإسلام. فالصلاة الصلاة عمود الإسلام الفريضة التي فرضها الله على رسول الله من فوق 7 سماوات بدون واسطة. الصلاة الصلاة التي فرضها رب العزة والجلال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. فحافظوا عليها يا عباد الله اتقوا الله في صلاتكم حافظوا على هذه الصلوات فإن من حافظ عليها فإنها تكون له نجاة وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نجاة ولا برهان وحشر يوم القيامة مع قارون مع قارون وهامان وأبي بن خلف والعياذ بالله ومع فرعون. نسأل الله العفو والعافية. عبد الله في تلك الرحلة المباركة التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 7 السماوات أدخل نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة بغلس، وصلى في الصبح، فلما أصبح أخبر قريشا بما رأى، فكان في ذلك امتحانا لهم وزيادة في الطغيان والتكذيب، وقالوا: كيف تزعم يا محمد أنك أتيت بيت المقدس ورجعت في ليلة ونحن نضرب إليه أسباب الإبل شهرا، شهرا في الذهاب وشهرا في الرجوع، فهات صف لنا بيت المقدس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصفه لهم حيث جلاه الله له، فجعل ينظر إليه وينعته لهم، فبهتوا وقالوا: أما الوصف فقد أصاب. وجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: إن صاحبك يقول كذا وكذا، فقال: إن كان قاله فقد صدق. ثم جاءه وحوله المشركون يحدثهم صلى الله عليه وسلم، فكلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال أبو بكر: صدقت، فسمي الصديق من أجل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فاعتبروا أيها المؤمنون بهذه الآيات العظيمة، واشكروا الله على هذه النعم الجسيمة، واسألوه أن يثبتكم على الإيمان إلى الممات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أقول قولي هذا وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا إيمانا دائما كاملا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجيرنا منه بالله الفتن، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، واستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتبصروا في دينكم، واحذروا البدع المحدثة التي تبعدكم عن الله وتصدكم عن الصراط المستقيم. عباد الله، لقد بلغ بالذين يحضرون الموالد وليلة الإسراء والمعراج، لقد بلغ بهم من الإفك والافتراء أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد معهم، يظنون أن رسول الله يحضر المولد معهم، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين. وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل وأقبح الجهل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة. عباد الله، ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، أو فسوف يراني في اليقظة، فإنه لا يتمثل به الشيطان. الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وإنما يتمثل للمشعوذين المفسدين دعاة السوء والضلال، الذين يخرفون على الناس ويقولون لهم سوف تحضر الحضرة النبوية، ثم يقوم أولئك الجهال إذا دخل عليهم الشيطان يقومون ويقولون هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد، أين العقول؟ أين القلوب؟ محمد صلى الله عليه وسلم ميت، وهو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال ربنا جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يسمع الذين يخرفون، يسمع الذين يحرفون بما لا يعلمون، يسمع المشاركون، يسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. إذن لا ينشق عنه القبر إلا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أجل، دعاة الشر، دعاة التخريف، دعاة الشعوذة، هم كاذبون في ادعائهم أن رسول الله يحضر معهم في موالدهم وفي ليلة الإسراء. كاذبون ثم كاذبون ثم كاذبون. رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره لا يبعث إلا يوم القيامة، فهو أول من يشق عنه القبر يوم القيامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا أول شافع وأول مشفع عليه من ربي أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث تدل كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين المحققين المنصفين، ليس الجاهلية، ليس الجهال الذين ألفوا القصائد الشركية الذين ألفوا فيها رسول الله وجعلوه فوق منزلته من العبودية، فحسبهم من الله ما عليهم من العذاب. إنهم فتلوا الكثير من الجهال في قصائدهم التي خرفوا بها وجعلوا رسول الله فوق منزلته. يا عباد الله، إنهم يتوسلون برسول الله، إنهم يسألونه الشفاء، إنهم يسألونه قضاء الحوائج، وهو ميت صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، هو رسول يصدق ويتبع فيما شرع وفيما بلغ عن ربه جل وعلا. أما عبادته، أما التوسل به، أما الاستغاثة به، فهي شرك أكبر، وصاحبها إذا مات على هذا من غير توبة فهو مخلد في النار. نعم، لا تغتروا يا أهل هذه البلاد بالذين يأتون من بعيد، وقد تكبدوا المشاق الطويلة، ثم إذا أتوا إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم جعلوا ينزفون يسألونه قضاء الحوائج، يسألونه شفاء المرضى، يسألونهم العطاء، يسألونه العطاء، وهو لا يقدر على هذا صلى الله عليه وسلم، لا يقدر على هذا صلى الله عليه وسلم. بل من أراد أن يحوز على شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فعليه أن يتبع شرعه الطويل ويتمسك به. واسمع ما قال صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا سيد الناس، أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. ويأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهان عن الشجرة فعصيت. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح عليه السلام ويقولون مثل ما قال، ويقول مثل ما قال آدم: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم ويقول مثل ما قال نوح، يعتذر ويقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام، فيأتون موسى ويعتذر ويقول: اذهبوا إلى إبراهيم، ويقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى ويقول مثل ما قال من قبله: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يوم القيامة يا عبد الله، وهذا يوم القيامة، اذهبوا إلى محمد في عرصات القيامة، ليس في الدنيا، يأتي من مكان بعيد ويطوف بقبر محمد ويتوسل بقبر محمد ويسأله قضاء الحوائج ويسأله رد الغائب ويسأله شفاء المريض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ميت لا يقدر على شيء. نعم، محمد ميت صلى الله عليه وسلم، وروحه في عليين في دار الكرامة. يوم القيامة إن كنت تريد الشفاعة فانهج نهج محمد صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، أطع الله وأطع الرسول، اسمع رسول الهدى، اسمع صاحب اللواء المحمود والحوض الموروث والشفاعة الكبرى ماذا يقول؟ فيقول عيسى بن مريم: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمد، يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده، من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع راسك، سل تعطه واشفع تشفع. فأرفع راسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقال: يا محمد، ادخل من امتك من لا حساب عليه من أبواب الجنة وهم شركاء الناس بما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. فيا عباد الله، اغتنموا الأوقات لصالح الأعمال، ثم اعلموا أن أناس يردون عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم، تردهم الملائكة فيقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فاحذروا من البدع يا عباد الله، احذروا من مضلات الفتن، فإحياء ليلة الإسراء والمعراج وإحياء المولد النبوي بدعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحث عليها ولم يفعلها الخلفاء الراشدون. ثم الطامة الكبرى التوسل بالقبور وعبادة الأضرحة، فإنها شرك أكبر، وصاحبها إذا مات على ذلك الشرك فإنه مخلد في النار. نعم يا عباد الله، بلغوا هذا البلاغ إلى من يعتقد ذلك، أن التوسل بالصالحين وعبادتهم من دون الله ودعاءهم من دون الله وقول المدد المدد وقول الغوث الغوث وقول الشفاء الشفاء من أولئك أهل القبور والأضرحة، بلغوهم أنه شرك أكبر، أنه شرك أكبر، أنه شرك أكبر، وصاحبه إذا مات على ذلك فإنه مخلد في النار. فبينوا لهم ذلك يا عباد الله، لعل الله أن يهديهم على أيديكم، ولعل الله أن ينقذهم في باقي حياتهم، ويستعد لما أمامهم من أهوال القيامة ومن يوم الحشر والنشر. وفقنا الله وإياكم جميعا لتحقيق التوحيد، اللهم اجعلنا من الذين يحققون التوحيد. فإن محمد بن عبد الوهاب عقد بابا وقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. فعليك يا عبد الله بتحقيق التوحيد، عليك بتجريد التوحيد من شوائب الشرك ومن شوائب البدع ومضلات الفتن. اللهم صل على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين، اللهم صل على نبينا محمد الذي نصح الأمة، اللهم صل على نبينا محمد الذي ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حيث أمرنا ربنا جل وعلا فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل أبو هريرة رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حلت له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال لنا: إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنه من سألها لي حلت له الشفاعة يوم القيامة. إذا قال المؤذن وانتهى من الأذان لا إله إلا الله تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإنك إذا دعيت لرسول الله بهذه الدعوة حلت لك شفاعته يوم القيامة. اللهم شفع فينا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أكثروا من الصلاة على رسول الله، قد حسن على ذلك وقال: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه، أكثروا عليه من الصلاة، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم الصحيح، اللهم وفق علماء المسلمين وأيقظهم من ربدتهم حتى يبينوا للناس أن الأضرحة وما فيها لا تنفع أحدا ولا تضر، بل تضرهم إذا داوموا على التوسل بها وعبادتها وسؤالها والتوسل بها ودعاء قضاء الحاجات منهم، فإنها تضرهم، لأن من مات على ذلك فإنه مشرك والمشرك مخلد في النار. بينوا ذلك علماء الإسلام وعلماء المسلمين، جددوا العقيدة في قلوب المسلمين. نشئ الناشئة أيها المدرس، إنك داعية إلى الله في خلقك وفي آدابك وفي سلوكك، إنك داعية، إما أن تكون داعية إلى الخير وإما أن تكون داعية إلى الشر، فاحذر أن تكون من دعاة الشر، احذر أن تكون من دعاة السوء، وكن داعية إلى الله. أخبر الطلاب، أخبرهم بما يجب عليهم من تحقيق توحيد الله، وحذرهم من البدع التي تسمع في المجلات وفي غيرها من مجالات الأعلام، في الإذاعات المجاورة لنا، إننا نسمعهم وهم يحتفلون بعيد ليلة الإسراء والمعراج ويحتفلون بالموالد. أخبر الطلاب، أخبر الطلاب أيها المعلم، إنها أمانة في عنقك، أخبرهم أنها بدعة ولم يحث عليها رسول الله ولا الخلفاء الراشدون ولم يعملها أحد من العلماء المرتدين. أيها الأئمة، أئمة المساجد، عليكم مسؤولية عظيمة، بينوا للمسلمين العقيدة، بينوا لهم العقيدة، بينوا لهم العقيدة التي كاد البعض من الناس أن يزيغ عنها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أشفي مرض قلوبنا، اللهم أشفي مرض قلوبنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم مغيث اللهفات، مفرج الكروبات، محل الشدائد والبليات، فرج للمسلمين ما هم فيه من البدع والمغلات التي أحدثت يا رب العالمين. اللهم طهر بلاد المسلمين عامة من هذه البدع ومن هذه المحدثات يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتأباه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط ومغلات الفتن جميعها ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جنات الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى، واجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم يا رب العالمين، ومسكنا بالنظر إلى وجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير. اذكر الله العظيم الجليل يذكركم، واشكره على وافر نعمه يزدكم، وصلوا على رسول الله.